بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل لساننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. مع البيت 89 وفي الصفحة 82 نحن مع الجزء الثاني من شرح الجوهرة أو من عون المريد، والبيت الذي وقفنا عنده قبل أن نرجع فقرة لنكمل ما كان قد سقط من تسجيل الدروس من أجل أن يتم لنا الشرح متكاملا متسلسلا، وكان هذا بناء على طلب من الأحباب. نحن انتهينا من تلافي النقص في التسجيل، ونرجع الآن إلى ما وقفنا عنده قبل أن نرجع لنتلافى، وقد وقفنا عند البيت 89، وهذا البيت جاء في الصفحة 82 بعد 900. ما الذي يقوله الشيخ في هذا البيت؟ ما القضية التي يطرحها؟ ولعلها من أخطر القضايا، لأنها تتعلق قضية عقدية خطيرة تتعلق بعلم الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: وميت بعمره من يقتل، وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. قرر الشيخ مباشرة عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهل الإنسان أجلان أم أجل واحد. لماذا طرحت هذه القضية؟ طرحت هذه القضية لأن الموت مسلم به على أنه نهاية لكل بني آدم فوق هذه الأرض، كما قال ربنا: إنك ميت وإنهم ميتون. وسنرجع إلى هذه القضية، هذه قضية لعلها أيضا من خطورة المكان، حيث يستحضر أن لك أجلا عند الله عز وجل، وأن هذا الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، هو محدود لأنه يلجأ إلى علم الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا سنتناوله حينما نعرض العلم الله عز وجل، وأنه علم ذاتي وليس علما تراكميا كما لدى الإنسان. لما وجد بعضهم أن الإنسان يموت بأجله، حيث إذا ما انتهى الأجل ما، ويجعل الله عز وجل لهذا الموت علامة، هذه العلامة سكت قلبية، سكت دماغية، أو ما يعرف سبب مباشر حيث يشرح إذا شرح، فيجدون أنه لا شيء فيه وإنما هو انتهاء الأجل. وهذا متفق عليه لدى الجميع، حتى أولئك الذين قالوا لإنسان أجلان، لكنه قالوا: حيث يقتل القاتل المقتول. في حسنا، وهذا هو الذي هم رجحوه، أنه لو لم يقتله لبقي في قيد الحياة. ذلك أننا نرى من حيث الظاهر أنه قد تسبب برصاصته التي أطلقها على الدماغ لإخراجه عن دائرة الأحياء. نرجع لنقول: حسنا أو ما تعرفنا عليه أنه لو لم يقتل لبقي هكذا. من هنا جاء البيت عن ركز من يقتل، ما قال من يموت. وميت بعمره من يموت ما في شيء، لكن وميت بعمره من يقتل. إذن الحديث إنما نبت من أرض القتل، حيث إن القتل هو تدخل بحسب الظاهر في عمر هذا الإنسان، كأنما الرصاص مقص وكأنما العمر شريط، ولولا أن يضع المقص في هذا الشريط لبقي شريط العمر. ومن هنا قالوا للمقتول أجلان. هم قالوا الأجل الأول نحن ما ندري، لكن ندري الأجل الذي ظهر بإطلاق الرصاص يعني بالقتل، وقالوا لولا أنه قتله لبقي. إذن قالوا لو لم يقتل لبقي، إذن هناك أجل إنما هو الأصل فيما يرون، هذا الأجل إنما اقتطع منه، قص منه الرصاصة التي أطلقت، أجل انتهى بإطلاق الرصاصة، وأجل آخر لو لم تطلق الرصاصة لكان ينتهي إليه وجود هذا الإنسان. أي فلسفتهم من كل ما يقرأ عما كتبوه ما يخرج عما قلت. ماذا قال أهل السنة؟ قال وميت بعمره من يقتل. طبعا أنا سأتعرض لما جاء في الشرح لأنه من الدقة بمكانه، وحتى هو يستند، وهذا أمر مهم فيما يتعلق بالمغيبات قضية الأجل. من المتفق عليه أن لا ندري أجالنا، من المتفق عليه أن تعمية الأجل عنا لوم الألوان الاستمسار المستمر، ويضم إلى هذا أن من شاب على شيء شاب عليه، وأن من شاب على شيء مات عليه، وأن الأعمال والخواتيم، وأن من كان آخر كلامه من دون لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن الإنسان يحرص دائما على أنه يتلقى ملك الموت مع كل نفس من أنفاسه، وهذا حال العارفين بالله تبارك وتعالى. ما يدري خرج من البيت ربما لا يرجع، ما يدري وضع له الطعام أيأكل منه أو لا يأكل، ما يدري إذا ما أكل هذا الطعام ربما قال لزوجتي أنا أريد أن تبقوا لي شيئا من أجل العشاء لأنه استلذ هذا الطعام، وما يدري أن هذا الذي استلذه سيبقى في الثلاجة حيث يدفن قبل ذلك. كل هذه أمور أنت لو دققت فيها لوجدتها صحيحة من أبنها، بمعنى أن الآجال معمى، لكن من أحاط بها علما؟ الله جل جلاله. من متى أحاط بها؟ سؤال. قال فيما يتعلق بعلم الله عز وجل لا يسأل عن علم الله عز وجل متى، ذلك أن ذات الله عز وجل لا بداية لوجودها، وأن صفات الله عز وجل لا بداية لوجودها، وأن علم الله تبارك وتعالى علم شامل يتناول الواجبات والجائزات والمستحيلات. وحيث نقول هذا نريد أن نقرر بأن صفة العلم صفة انكشاف ليس صفة تأثير، وأن صفة السمع صفة انكشاف وليس صفة تأثير، وأن صفة البصر صفة انكشاف وليس صفة تأثير. أنا سأقول لك بالمباشر، فتح الباب ودخل أبو براء وقع بصري عليه، هل بصري هو الذي أدخله أم تعلق بصري بدخوله؟ إذا بصري حيث تعلق برؤيته داخلا ليس له تأثير في دخوله، فالبصر يكشف ما وقع عليه. والسمع أيضا، لو أنك قلت أنت السلام عليكم، ما الذي سمعته أنا؟ سمعت سلامك علي، هل السمع هو الذي اخترع السلام عليكم؟ لا تأثير للسمع بما يسمع ولا تأثير للبصر بما يبصر، وإنما انكشف المبصر للبصر وانكشف المسموع للسمع. ومثله تماما صفة العلم، أنا علمت أنك علمت أنه علمت هذه المسألة، علمي يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه. أنا أعلم بأن لك ولدا عمره 10 سنوات، هل علمي هو الذي جعله ابن 10؟ وإنما تعلق علمي به، نحن نتكلم الآن حتى نستأنس فقط، وإلا علم الله علم ذاتي، علمنا علم ربما غاب عنه الكثير، وربما لا ندري إلا جزء يمكن لا يقاس بالنسبة لما غاب عنا. علمنا علم كسبي، علمنا ربما غاب عنه ما لم يتصل علمنا به، أما علم الله عز وجل يعلم الله عز وجل ما يستحيل بحقه، ويعلم الله تبارك وتعالى الأكوان كلها سواء ما وجد منها أو لما يوجد أو ما لا يوجد، علمه شامل سبحانه وتعالى. وقد تعلق علم الله عز وجل كما قلنا بالواجبات، والقدرة لا تتعلق بالواجبات لأن القدرة في التأثير، والواجب لا يقبل أن لا يتأثر الواجب. لماذا تتعلق قدرة بالواجب؟ لتوجده هو موجود، لتعليمه لا يقبل العدم. الإرادة في التأثير تتعلق بالممكنات لا تتعلق بالواجبات، لأن الواجب لا يخصص، الواجب لا يخصص. الإرادة تتعلق بالممكن حيث ما يجب، من حيث ما يجوز في حقه وما لا يجوز في حقه، أو يجوز ويقبل كلا الطرفين. إذا عندنا الصفات إحنا، وهذه مسألة تتعلق بالصفات، علم الله عز وجل من الأزل تعلق بأهل الجنة وأهل النار على مستوى التفصيل أو الإجمال. قال على مستوى الإجمال والتفصيل لا يعزب عن علم الله عز وجل مثقال ذرة، حتى الورقة التي تسقط من الشجر، حتى ذرات الماء، علمه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات ويعلم الكليات. ولقد كفر المعتزلة إذ نفوا تعلق علم الله عز وجل بالجزئيات، قالوا يعلم الكليات فقط. نحن لا نريد فلاسفة أن نأخذ تصورنا المتعلق بذات الله عز وجل عن القرآن وعن السنة. المرجع الرئيسي هو المعصوم كتاب الله عز وجل، حيث يحدثنا الله عز وجل بكلامه عن ذاته، بكلامه عن صفاته سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. آيات كثيرة جدا تدلنا على أن علم الله تعلق بالجزئيات وبالكليات، تعلق بما لم يكن، أحاط بكل شيء علما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علما ورحمة، حيث تعلق علم الله عز وجل شعب أنوار رحمة الله تبارك وتعالى. هذه أمور مهمة جدا. إذا علم الله عز وجل المصير الذي سيصير إليه عبد كريم، من إذن من جاء إلى هذا؟ أنا لو أني خبرت، لاحظ، لو أني خبرت كيف تكون خاتمتي من معصوم يعني من النبوة لعلمت هذه الخاتمة. أما حيث لا أقدر على أن أعرف الخاتمة، حيث لا أعرف بأي أرض أموت. وقد مر معنا أن الله عز وجل إذا أراد أن يقبض إنسان في السبخة يحدث له حاجة في نفسه، فإذا به يمتطي حذاءه ليسرع إلى السبخة، هناك يسقط. أعرف بعض الأحباب لو أردت أن تتبع الجزئيات لوجدت هذا من أوضح الواضحات. نزل من مكتبه، وقف عند السيارة، تذكر أن هناك ظرفا على الطاولة، على الطاولة يحتاج إليه، فعطى السائق المفتاح وقال له يتيني بالظرف على الطاولة. ذهب السائق فتح، أتى بالظرف، ولما وصل كان الرجل قد سقط ميتا، ما أخذ الظرف. أين مات؟ عند السيارة، مات مو في المفتاح. من علم ذلك؟ ربنا جل جلاله. هذا ترى يريحنا، واحد يريحنا لأنه هذا ما تغير، لأنه يتعلق علم أو تعلق علم الله به. علم الله عز وجل لا يمحى، وعلم الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل، لأنه علم ذاتي. أينسى الله تبارك وتعالى؟ لا ينسى ربنا ولا يضل ربنا سبحانه وتعالى. وأنت يمكن أن تقرأ الآيات التي أسمعها موسى عليه السلام لفرعون، هذه من الحقائق. وأيضا حينما تعلم أن الأجل لا يتدخل فيه مخلوق كالرصاصة، هنا دقيقة، دقيقة ليس دقيقة وفاصل ونواصل بعد الدقيقة، وإنما أمر دقيق. وهو هذا الذي أطلق الرصاص، يعلم الله عز وجل من الأزل أنه سيطلق، ويعلم الله أن هذه الرصاصة ستقتل، لأنه ليس كل الرصاصات تقتل. انطلقت الرصاصة، هي وصلت إلى الدماغ، لو أنه سلط الرصاصة على الدماغ دل هذا على انتهاء الأجل. إذا انتهاء الأجل هو من وراء القتل سببه الرصاصة. تقول إذا كان الأمر كذلك لماذا يحاسب هذا الذي قتل؟ قال لأنه لما قتل أراد أن يقتل ولا يدري أن الأجل قد انتهى، ما يدري، هو يحاسب على إرادته، أراد أن يقتل، هو قاتل حتى لو ذهب ليقتل. ولو أنه وجد أن من أراد أن يقتله قد غاب، قد سافر، هو أراد، نعم هيحاسب، نعم يحاسب على إراده، إلا إذا تراجع بنيته عن نيته دون ما حافز أو ما مخوفين من الخارج، يعني ما ذهب وجد الشرطة وجد حراسة فما استطاع أن يقتل. إذا كان امتنع من نفسه كالذي يهب المعصية ثم يتركها يخاف الله عز وجل ويرجع. إذا إطلاق الرصاصة وافق انتهاء الأجل، هذا مذهب أهل السنة، وهذا الذي لم يفهموا أولئك أو ما أرادوا أن يفهموا أو تشبثوا بنصوص كل الدرس من أوله إلى آخره، وربما استغرق معنا قرابة شهر نحتاج به أن نقف عند كل النصوص إن شاء الله تبارك وتعالى، من أجل أن يتبين لنا أن الآجال بيد الله، وأنه لا أحد على الإطلاق يمكن أن يقدم أجلا أو أن يؤخر أجلا حتى، وأن حتى المعارك التي تخاض لا يعني أن من خاضها سيقتل، لكن مظن القتل ما عندنا مشكلة، وعندنا بالتاريخ رجالات خاضوا معارك ثم خرجوا منها دون أن يقتلوا. إذا قضية القتل أو تسبب القتل أو قل ما شئت أنت مما يتعلق بما ينزل بالإنسان من خارجه، يعني هناك لون من الألوان اعتدى عليه، أول الذي اعتدى على هذا المعتدى عليه إنما يحاسب بنيته وهو لا يدري هل هذه ستقتل أو لا تقتل، وقد وافق ذلك ذلك. تعال معي الآن إلى عبارة لعلها هي من وراء الدقة التي ذكرتها، فتكلمت بدقيقة، لكن العبارة قال لو صبر القاتل على المقتول لقتل بين يديه، لو صبر القاتل، لكنه ما يدري، قلنا ما يدري، لو فرضنا أنه كان من أهل الكشف، وما أظن أن قاتلا مجرما يكون من أهل الكشف، لو أنه رأى أنه سيقتل وقف عنده وسكت فقتل، هذا ما يصير، لأنه ما يعرف. لو صبر قال القاتل على المقتول لقتل بين يديه أو لمات بين يديه، واضح كيف الاتصال، واضح جدا في هذه المسألة. هنا فيما يتعلق بالمسألة الثانية أيضا مهمة، العمر الآن، وهذا له علاقة بأحاديث ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. العمر يا أخوة، هل العمر في النظر الإسلامي أو المنظور الإسلامي هو الأيام والسنوات التي يعيشها الإنسان، أم العمر حقيقة نفاسة العمر بما يملأ به المعمر عمره؟ يعني عاش 100 وسافه على هامش الحياة، وعاش شهر واحد إقبال على الله عز وجل، الشهر أحسن من 100 حقيقة. ومن الأمور التي زندن حولها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، قالوا مثلا الصديق، والصديق وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الأربعة، جاء بهم حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا عضوبا، بعض عضوبا، ثم بعد ذلك ملكا جبريا ما يسمى بالاستبداد الآن، ثم ترجع خلافه. نرجع الآن للبداية، 30، راجع العلماء هذه 30 وجدوا أن 6 أشهر للحسن رضي الله عنه، و29 و6 أشهر للخلفاء الراشدين الأربعة، نأخذ واحد فقط الآن وهو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر استلم الخلافة وبقي فيها 40 سنة، بقي فيها 30 سنة، عم كلم 41 31 خربوا الدنيا، وأحمد الله على أنه بقوا بس 40، لو بقوا 44 بصيروا من أم 44، أم 44 أنا لما تخطر بالي يخشعر بدني بخاف منها، 44 أم 44 بأربعين شيء بالأرض كلها أفسدها حقيقة، هدر الأموال، ظلم الناس، طارد المسلمين، وجاء بما لم يأتي به أبو جهل نفسه. بقي 2 و3 أشهر و20 يوم بطل أبو بكر. اقرأ أنت من أرخ لأبي بكر، من ترجم لأبي بكر، الأعمال التي أتى بها في 2 و3 أشهر تكفي 150 خليفة، مو خليفة واحدة، يكفي جمع القرآن، نحن قد لا نستوعب، عم كل نحن يعني عامة، قد لا نستوعب أن جمع القرآن هو ربط الأمة بالأصل الذي بينه صلى الله عليه وسلم وقال تركت فيهم ما لو تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان القرآن محفوظا في الصدور ومكتوبا على الأوراق، لكنه كان مفرقا، هو لم يكتب القرآن من جديد. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من كتبة الوحي، وكان وحي يتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يسجل كتاب الوحي فيملي عليهم. أول حافظ القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتلو عليهم بعد أن يملي في الصلوات عادي ولا كلمة تنز. وقد قرر العلماء أنه يستحيل أن تسقط كلمة من القرآن كريم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يبلغها أمر آخر بلغها. إذن كتب كتاب الله عز وجل، لكن كتب موزعا، هذا كتب وهذا كتب وهذا كتب. ولذلك زيد بن ثابت جمع المتفرقات، جمعه في مكان واحد في حيز واحد، هذا هو معنى جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن الأهم مو الأهم حقيقة، ما مو أهم، ولكن يمكن أن يضم لمن لم يفهم معنى جمع القرآن وخطورة هذا الجمع وأثر هذا الجمع في الأجيال وصياغة الأجيال المستقبلية. قال عليه أن يذكر بأن الجزيرة كلها اشتعلت رجة، وقد شارك في رجة المجوس، المجوس وجاء دور المجوس، هذا كتاب الآن معاصر، المجوس من وراء إثاث الكثيرين من المتنبئين. والروم أيضا ما قصروا بهذا، عندك الغساسنة ومناذرة، وإذا أقرأت أنت اقرأ التاريخ بوعي لترى أن الجزيرة اشتعلت رجة. الصديق شكل 11 لواء وأمر على كل لواء من هذه الألوية قائدا، منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. والحنكه هنا أنه كان يحيط بالجزيرة ومرابع الجزيرة وديار الجزيرة وتقسيمات الجزيرة، وكان يحيط بالقبائل وقود القبائل، يعني أرسل خالد لمن يدري أنه إنما لا يصلح لهؤلاء تأديبا إلا خالد رضي الله عنه. خالد هو الذي قاتل مسيلمة، أشرس واحد من المتنبئين، 11 لواء انفضوا عن المدينة، أطلقه أبو بكر ما رجع إلى قد أطفأ الله عز وجل نار الدين. هل هذه سائفة إذا بدك أنت؟ ما أن انتهت قضية الردة إلا وجه الصديق بناء على ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطيتم مفاتيح الشام، أعطيتم مفاتيح العراق، أعطيتم مفاتيح اليمن، إلى وجه الجيوش إلى فارس وإلى الشام، وتابع ذلك عمر رضي الله عنه بعد ذلك. إذا هي سنتين فقط. عمر عبد العزيز نفس الشيء، عبد العزيز ما ما ما ما طال عمره بالخلافة أبدا، ما طال عمره بالخلافة، لكنه قلب الأرض قلبا حقيقة، يعني أرجع الأمور لنصابها، رد المظالم، كل ما شئت أنت مما يتعلق ببركة عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا المسألة ليست في طول العمر، عاش 120 وكل شؤون على الأمة، عاش شو لنا علاقة بعاش احنا؟ وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ الدقيقة الدقة بالتعبير، خيركم من طال عمره وحسن عمله، مو خيرنا من طال عمره ولو خبط وخبط وأفسد وأفسد وضل وأضل، ليس هو هذا الخير. خيركم من طال عمره، يعني قال خبج صار جر جرحا لا وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. نحن نعمل على العمل. راح بعطيك مثال واحد فقط، لو افترضنا أنه عاش 40 سنة في الشرك ودخل في التوحيد على رأس 40 وحد الله تبارك وتعالى، وعاش في التوحيد شهر واحد، بالجنة ولا بالنار إذا مات على التوحيد؟ بالجنة. 40 تحذف كلها، لا يحاسب الله عز وجل على طول العمر، ربما طال عمره وكان ميزانه دون ميزان من قصر عمره وحسن عمله. هذه مهمة جدا لأنها تساعدنا على فهم حديث من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة. نتعرف الآن إلى ما قاله الشارح هنا لقول الشيخ وميت بعمره من يقتل، من يقتل. وإذا ترى المسلم ما يخاف من انتهاء الأجل، ما يخاف وإنما يستعد لاستقبال انتهاء الأجل، يستعد، هذا هو الأصل. يعني بعضهم ربما أصيب بمرض نفسي يسعى به إلى الطبيب من أجل أن يقول يا حضرة الطبيب أنا بالنسبة لي أرعد من الموت. في ترى ناس أنا أعرفهم تماما أرعد من الموت. أنت بتحاول تقول لك يا أخي أنت ترعد من الموت، هل رعدك من الموت يبعده عنك؟ إذا يبعده عنك أرعد، والله ما عندنا مشكلة. هل هناك حبوب تؤدي إلى أن لا ترعد؟ أنا أقول فيه، ما هي؟ أن تكون على يقين من أنك لا تموت إلا بأجل. إذا كان أجلك ينتهي وأنت نائم لن تموت يقظا، وانت يقظا ابدا ابدا ابدا، وانت عم تاكل وانت عم تشرب وانت عطشان وانت صائم وانت عم تصوم البيت العتيق بحسب ما ينتهي الاجل حقيقه. هذا وعندنا نحن مؤثر لكل الدنيا بهذا المعنى حقيقه. نحن ما نتكلم عن انتهاء الاجل الذي لا يخيب المسير، وانما التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. ولما قلنا لا ندري متى يشرع حضره الموت، مع ذلك انه ينبغي دائما، بدي افترض الان انا كنت بلباس العري في البيت وكان في موعد قرع الباب، انا ما بدي استقبل هذا الضيف بالعري حقا، بدي استقبله بماذا؟ بدي استقبله باللباس، يعني اللباس العادي. بدي افترض الان انه قال ساتيك انا ترى في اي لحظه، في اي لحظه اتيك، والباب خلي مفتوح حتى ما بدي اطرق الباب، حضرته الموت ما بيطرق الباب، بيدخل مباشره لانه ما في شي عورات ممكن ان تستر تجاهه على الاطلاق. انا ينبغي ان ابقى لابسا معطرا، واذاك لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، كن على وضوء حتى اذا ما طلعت الروح تطلع على خير ان شاء الله تبارك وتعالى. احدهم سال سؤال، وهذه من الاسئله التي ظني انها نبثت من ارتباك، قال يا شيخ انا احاول ان انام على طهاره، لكن الذي يحصل اتوضا ويستلقي على الفرشه بعدين يدخل منه ريح، رجل توضا مره ثانيه، هذا اذا بدي اقول له اروح توضا ما بينام بحياته. انت يا اخي ما دمت قد توضات واستلقيت انت لا تمسك شيئا، انت واضح؟ لانه ما والله ما احلاها ينام ويستيقظ ويتوضا وينام، ما صحيح هذا الكلام، نام على وضوء. اذا هو يستعد، هذه قصدي انا، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل، وهذا موت حقيقه، حقيقه هذه. رب انسان يموت هو بالسياره، رب انسان يموت هو بالطياره، ربما قل ما شئت انت، وان كانت بعض الظواهر اقل من بعضها الاخر، لكن هل هناك موت؟ نعم هناك موت. هل نعم يا ذات تتابع يا ايها الحامل لابد من ان تصبح محمولا في يوم من الايام، قرب ام بعد هذا اليوم. اذا قضيت الموت ان ياتي احد لينقص من اجلك، ابدا، الاجل بس باذن الله عز وجل. ولذلك قضاء الموت الآن ما يخيب على الإطلاق. قل لماذا يحتر الصدر حينما يقتل إنسان؟ قل لك لأننا نطالب بدم هذا الذي قتله القاتل، لأنه مجرم بسفك دمه، ولا ننظر هنا لأنه والله انتهى الأجل، هذه مسألة قدرية، مسألة إيمانية، أنا أحاسبه على أنه قاتل سادق دم. وميت بعمره يعني العمر الذي آتاه الله عز وجل إياه، هل لي عمر محدد بالنفس؟ بالنفس. قال من يقتل كل ذي روح، كل ذي روح، كل ذي روح ترى أعم من الإنسان، يعني حتى النباتات كل ما فيه روح، سواء كانت روح حيوانية، روح لبني آدم إنسانية يعني، أو روح نباتية، النبات يموت، نعم يموت. هل هناك مظاهر لموت النبات؟ نعم. هل النبات يعني يموت النبات؟ يموت، وهناك علامة، إذا مات انتهى أجله، معنى ذلك انتهى الموضوع. فهنا قال كل ذي روح يفعل به ما يزهق روحه ميت بقضاء عمره. أي سهم يأتي من خارج، نقول التقى وصول السهم إلى القلب مع انتهاء الأجل. لكن قضية انتهاء الأجل نحن ما ندريها، متى أنا أدري أن فلان انتهى أجله؟ حينما أخبر من 10 دقائق أنه الآن لفظ أنفاسه إيش؟ الأخيرة. يقول أنفاسه الأخيرة، يعني هي آخر أنفاسه، حيث لفظ أنا أقطع وأحلف بالله أن الله عز وجل علم من الأزل أنه سيموت هذه الميتة التي انتهى أجله فيها أو عندها، وهو مذهب الحق. إذا ليس هناك أجلان. وقد قال القائل لولا أن يقتل لكان له أجل آخر. يقول هنا فالأجل عندهم واحد، عند من؟ عند أهل الحق. هل يقبل الأجل الزيادة؟ لا، ما يقبل الزيادة. هل يقبل الأجل نقصان؟ لا يقبل الأجل نقصان. هنا قبل أن أنتقل لفقرة ثانية، نفرق بين ما يتعلق بعلم الله عز وجل من حيث علم الله وهو ذاتي لا يتغير، وما كتب الله عز وجل في لوح المحفوظ. ما كتب الله عز وجل في لوح المحفوظ ينقسم إلى قسمين، ليس كل ما في اللوح ينقسم إلى قسمين، وإنما يتعلق بالأسباب والمسببات، يعني قضاء وقدر ومنجزات القضاء والقدر. قال هناك قدر معلق وقدر مبرم. أنا أقول لك مثل ماذا؟ قدر معلق، إنه إذا تصدق بنية الشفاء شفاه الله عز وجل، هذه من جملة الأسباب التي شرعها الله عز وجل، داووا مرضاكم بالصدقات. كل من القضاء المبرم والمعلق، يعني يبرأ إذا تداوى، يبرأ إذا تصدق، يبرأ إذا دعا له أحدهم دعاء الصالحين، هذه من الأسباب، هذا اسمه قضاء معلق، معلق على سبب انفعل. والقضاء المبرم حيث ينتهي الأجال، 100,000 داعي يدعو، 100,000 إبرة، انتهى الموضوع، انتهى الأجل. وإلا أتظن لو أن الأطباء يعلمون بأنه يمكن هذا أن يرد للحياة بعد فترة، قال لقالوا لا تشفنوه، لا تشفنوه، ممكن يموت، وبعدين تصير الجسد كلها بتعبي الدنيا كلها من أول الأغراض. قال الدماغ إذا انقطع عنه الدم 5 دقائق، وإذا كان الخطورة في المكان أن يقف القلب، وما يدري أهل البيت الذي وقف قلب صاحبهم لا يدرون كيف يتعاملون مع توقف القلب. أقل ما يقال الضغط، الضغط على الصدر، أو حين النفخ في الفم، يعني هذه من الدورات العادية جدا. ثم مباشرة إلى المشفى، متى ما توقف الدم عن دماغه يتفسخ، أسرع الأعضاء في البدن للتفسخ بيتين مباشرة، بيفسد لأنه أرق الأعضاء في كيان هذا الإنسان. إذن فيما يتعلق بالموت، سواء كان موت مباشر دون سبب، أو موت بسبب برصاصة أو بسهم أو بسم، كله داخل في علم الله عز وجل. في اللوح المحفوظ الذي يطلع الله عز وجل عليه الملائكة، إذا تصدق اصعوا عنه، إذا تصدق اعفوه من الغم من الهم، إذا يعني يربط السبب بمسبب. إذا فعل، هل يعلم الله عز وجل أنه يفعل أو لا يفعل؟ نعم يعلم الله أنه يفعل أو لا يفعل. من الذي لا يعلم؟ قال الملائكة. فمماذا خبرنا بهذا نحن؟ قال من أجل أن يكون لنا حوافز، بمعنى إذا قال لنا الشرع تداوى عبادة الله، أنا ما أيأس من المرض، وإنما أسرع للتداوي، علما بأن الذي يشفي على الحقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى. إذن علم الله عز وجل كاشف، ولا يعزب عن علم الله مثقال ذرة. اللوح المحفوظ كتب فيه القضاء المبرم والقضاء المعلق، من مثل إذا بر والديه، إذا بر والديه ينسأ له في أجله، يؤجل. إذا بر والديه أما يعلم الله أنه يبر؟ يعلم أنه يبر، لكن بالنسبة للملائكة الذين ينفذون أمر الله عز وجل، إذا بر والديه انسأوا له أجله. يعلم الله عز وجل أنه لا يبر وبالتالي لا ينسأ الأجل، أو يعلم الله عز وجل أنه يبر وينسأ الأجل، لا يرجع على علم الله تغيير، وإنما التغيير إذا كان يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم كتاب. أم كتاب معنى يعني. إما المعنى الأول أنه علم الله، يعني علم الله هو الحاكم على اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هل استوعب كل ما علمه الله عز وجل؟ أبدا ما استوعب اللوح المحفوظ كل ما علمه الله، وإن بعض علم الله عز وجل إنما ذكر في اللوح المحفوظ. نأتي الآن لما قاله المشايخ، ويكفي حقيقة نبذي عن هذه الأقوال، وتكن من أقوال علماء الجهابذة المشهورون أو المشهورين. كمال الدين ابن الشريف له حاشية، الحاشية عبارة عن تعليق على متن، يقول في حاشيته: ومن مشهور أدلة أهل السنة قوله تعالى. يعني لماذا قال أهل السنة أو أهل الحق أو أصحاب المذهب الحق أنه أجل واحد فقط؟ ما جاء من تلونات، كان مثلا ورأيت رجلا من أمتي أتاه أو جاءه ملك الموت ليقبض روحه، في الحديث رواه عبد الرحمن بن سمرة: وجاء ملك الموت، رأيت رجلا من أمتي قد جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه لحد وقف بين ملك الموت وبين هذا الذي ستقبض روحه، قال: فجاءه بره بوالديه فدفع عنه ملك الموت. ملك الموت الذي يدريه أنه سيقبض روح إن لم يأتي بره بوالديه، وهنا جاء بره بوالديه انتهى الموضوع. من علم أنه سيأتي البر أو لا يأتي البر؟ قال الله تبارك وتعالى، وهذا لا يتغير على الإطلاق. يقولنا من مشهور أهل السنة قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم، جاء فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أولا لفظ ساعة لا تعني 60 دقيقة، هذا التعبير القرآني، ساعة يعني فترة زمنية، لكن لا تبعد كثيرا عن مفهوم الساعة. ولا لحظة، يقول ساعة ولا لحظة لا بتقدم ولا بتأخر. يعني ملك الموت كان مشغولا، وهذا ما بصح طبعا، حتى قرأوا بها الصورة إلا فقط من أجل التوضيح، كان مشغولا، فهو بعد 10 دقائق بده يقبض روح فلان وبده يكون مشغول هو وقتها، هو ما بيشغل، قال نقبض روحه الآن قبل 10 دقائق ما في مشكلة. ماذا فعل ملك الموت؟ لا يعجل بقبض روح لما يحن أجل صاحب هذا الذي قبض ملك الموت روحه، ما بيعجل على الإطلاق. الأمر الآخر قال: فإذا، لما قال فإذا ما تدل على الحقيقة أن هناك أجل، وعرفنا أن الأجل مما كتم عنا، وعرفنا سر ذلك من أجل أن نبقى مستنفرين، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هل هناك نص؟ نعم، نصوص كثيرة تدل على القطع بأن الآجال بيد الله عز وجل بصرف النظر عن الأسباب. هذا النص هنا الآن: جاء أجلهم، لم يعرف أنه جاء أجلهم فانتهى برصاصة أو انتهى بمرض أو سكتة دماغية أو سكتة قلبية، وأنه جاء الأجل فقط. ثم النص الثاني: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الله عز وجل لا يأذن بقبض روح، لا يأذن لملك الموت بأن يؤخر قبض الروح إذا ما جاء الأجل. ولن يؤخر الله، من فعل هنا؟ الله عز وجل. لن يبي المستقبل، لن لنفي المستقبل، لن يؤخر الله نفسا نكرة. قال العلماء النكرة في سياق النفي عامة، يعني ما تقولي أن نفس ما داخل في الموضوع. لن يؤخر الله نفسا أي نكرة في سياق النفي تدل على العموم، إلا إذا قلت لي أنه أنا الحمد لله ما بدخل في الموت. قل لك لماذا؟ مع أن الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت. قال أنا ماني نفس. إذا بثبت أنه هو نفس يا الله من هني، لكن والله ما أهني أنا، والله العظيم ما أهني، لأنه يكفي في النصوص أن الرجوع إلى الله لماذا تشفى الإنس؟ قال لي أنا ما بشفى لله، لأني راجع إلى الحبيب، راجع إلى الرحيم، راجع إلى العفو، راجع إلى... لكن أنا عملي بستحي منه، عملي ما في معنى ترى أنا أغبطه على هذا المعنى، أنا بستحي من الله والله أن أتي بهذا العمل الذي أعمله أبدا. عندي من المشينات الكثير الكثير. في أكثر من مرة استحضر حديث النجوى، تقول له والله لو كنت من أصحاب حديث النجوى والله أنا في سعادة. ما النجوى؟ قال يزدل الله كنفه على عبد من عباده. يقول له أنت ما فعل؟ قال له نعم. ما فعل؟ نعم. ما يعلم أحد من أهل محشر ما يكون بينه وبين الله، لكن الناس يرون أن وجهه يتلون. نعم نعم. يقول الله عز وجل له سترت عليك في الدنيا وأنا أرسلها لك الآن، أنا أتمنى هكذا. هذا لا بد منه. نعم ما نتكلم عن أمر تخيلي، أمر حقيقي، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونختم به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث كثيرة على فكرة تؤكد هذا المعنى، وتأكيد هذا المعنى لأنه أظهر ظاهرة في حياة الإنسان الموت حقيقة. أنت لو بحث الخسارة، الربح، السوق المالي، سوق الأسهم، سوق الموبايلات، سوق ما بعرف إيش، سوق الغنم، سوق الإبل، سوق البقر، يا أخي كل هذه من أعراض الدنيا، وهي عم تتقلب مثل ما شايفين في عمارة وفي كذا وفي كذا وفي كذا. لكن الموت أخطر ظاهرة. الموت يعني خروج، إخراج، إخراج، ينقل، يخرج. حقيقة الموت معناها نهاية فترة الاختبار، وإذا ما أعلن نهاية فترة الاختبار لا يزاد على ما قدمت من إجابات، والأوراق ستصح بل هي مصحح حقيقة. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويابى إلا أن يعبر عن هذه الحقيقة بصيغة من صيغ الوحي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال وحي كلامه، لكن أحيانا تأتي بعض الحقائق بصيغة الوحي حتى يدلك على أصالة هذه الحقيقة. قال الرسول إن روح القدس، يعني جبريل، نفث. قال العلماء النفس لون إيحاء، لون إيحاء. حتى أقرب المعنى فقط، وأنا بالبيت بيخطر ببالي خاطر، هذا خاطر إما شيطاني وإما ملائكي، وأنا ممكن أفرز ترى، بعرف الفرق بين الخاطرين. لاحظ، وأحيانا الشيطاني بيغلب، وإذا بي أنجز ما خطر لي من قبل الشيطان، وأحيانا يكون ملكي ما عندنا مشكلة. فنفث، من الذي نفث؟ علم أنه روح القدس، يعني انتهى الموضوع، ما بغبش، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يغبش عليه. إن روح القدس نفث في روعي، قلنا الروع والقلب، أن نفسا، نفس نكرة، وقد أكد هذا المعنى بأن نفسا لن تموت حتى، لما قال حتى دل على أنها تموت، لكن كلمة حتى سيستكمل هذا الذي ستأتيه حتى بنهاياتها، فإذا به وحل حتى تستكمل. ما معنى تستكمل؟ أنا بقي لي عند الله درهم بده يرزقني إياه متى؟ بكرة. والله العظيم لن تقبض روحي اليوم الليلة إذا أجي درهم بكرة، لأن هذا رزقي. كن على يقين هذا ترى. لو كل أهل الأرض حقيقة، لو كل أهل الأرض يجتمعون لن يأخذوا نبذا من أنفاسك. كن مطمئن، وإذا جاء ملك الموت معك لم يبقى لك نفس. كن على يقين هذا. إذا جاء ملك الموت انتهى موضوع، لعب يخبط يقول من راق، من راق يعني أين الطبيب؟ هي معنى من معانيها. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، بعدين تفحص عينيه وظن أنه فراق، يعني تيقن أنه فراق، والتفت الساق بالساق، توجع الأعضاء بعضها بعضا إلى ربك. هنا قال حتى تستكمل، واحد رزقها وأجلها، عطف الأجل على الرزق ليدلك على أنهما متساويان. الأجل ورزق، يدخل برزق الهواء، يدخل برزق الشمس، يدخل برزق الخبز، يدخل برزق السماء، يدخل برزق أن تتكلم أنت أو تكلم، هذا كله رزق. قال فاتقوا الله. ما دام هذه الحقيقة بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ما تلقاه من جبريل، ينبغي أن أتقي الله الآن، يعني ما أعجل، لأني أنا على بصيرة من تعاملي مع الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال من جملة إجمالي في الطلب، من جملة الإجمال في الطلب ألا تحتم على الله أمرا أنت تريده، بل أدم مع الله أن تسأله سؤال عام، إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ألا تحدث وألا تستعجل أيضا، أجمل في الطلب لا تستعجل. إن أحدكم يستجاب له ما لم يعجل. قيل وكيف يعجل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوت فلم يستجب، دعوت فلم يستجب، فييأس فيترك الدعاء. هو أنت لما كنت تدعو تنتظر إجابة، ثم للإجابة أجل عند الله عز وجل. هل يعني هذا أنك إذا تركت الدعاء أجابك الله تبارك وتعالى؟ ولذلك لا يحملنك تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء على ترك الدعاء، فإنه قد ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، وأتعنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.